المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستعرض فيه مجموعة من رسائل السادة المستمعين مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى. فضيلة الشيخ، أول رسالة من الرسائل التي بين يدينا هي من المرسل محمد فرحة خزيم الزهراني من نجران، يقول: إن في سورة السجدة آية من قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. الآية، هل تقرأ هذه الآية في كل صلاة أم هناك فروض تقرأ فيها دون غيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وبعد، فإن آية السجدة التي في سورة ألف لام السجدة سنة أن تقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بهذه السورة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقرأ في الركعة الأولى ألف لام السجدة ويسجد فيها، ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة هل أتى على الإنسان. هذه السنة أن تقرأ في فجر يوم الجمعة، وما عداها فليس هناك تحديد تقرأ فيه، وإنما إذا قرأها الإنسان وهو يصلي سجد، وإذا قرأها في مصحف سجد، وبالله التوفيق. في الحقيقة، تعليقا على سؤال محمد فرحة خزيم الزهراني، هناك بعض الأئمة يعمد إلى قراءة شيء من القرآن فيه سجدة غير هذه السورة، ظنا منه أن المقصود هو السجود فجر يوم الجمعة. ما مدى صحة أو ما مدى ما ذهب إليه هذا الإمام مثلا؟ ليس له أصل، وليس القصد السجدة في يوم الجمعة، وإنما القصد قراءة سورة ألف لام من السجدة وسورة هل أتى على الإنسان لما فيهما من ذكر المبدأ خلق الإنسان وحياته ومعاده ومعاشه ومعاده، وفيها ذكر الحياة بشيء من التفصيل وذكر ما بعد الموت بشيء من التفصيل، ويوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. نعم. فإذا قرأ الإنسان أو سمع هذه السورة، سورة هل أتى، سورة ألف لام السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، استشعر ما هو فيه من حياة ومبدأ حياته ومنتهاها، ربما حمله ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فليس القصد قراءة سجدة، قراءة السجدة، وإنما القصد قراءة السورة نفسها. أحسنتم. هذه رسالة من الأردن الطفيلة، يقول مرسلها: أنا معلم في مدرسة، فتأتيني الحصة الخامسة والنهائية في موعد أذان الظهر، والمسجد في حرم المدرسة تقريبا، أفتوني جزاكم الله خيرا، هل أترك الحصة لمدة الصلاة وألبي النداء، أم أبقى في الحصة وبعدها أصليها في البيت لوحدي؟ هذه مشكلتي ومشكلة زملائي المعلمين في نفس المدرسة. ويقول أيضا: أن المسؤولين لا يسمحوا لنا بمغادرة الحصة. الذي على الإنسان أن يعمل ما يستطيع، يتقي الله في ذلك ويعمل ما يستطيع، فإذا كان المسؤولون عن المدرسة لا يمكنونكم من الذهاب إلى المصلى في وقت صلاة الظهر، ويفرضون أن تبقوا في الدرس ولا يهيئون الطلاب للصلاة، ولا تستطيع أن تنتقل إلى عمل آخر، الذي أرجو أن لا عليك أن لا يكون عليك بأس في ترك صلاة الجماعة لهذا العذر، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يكلف العباد ما يستطيعونه. وإذا علم الله جل وعلا صدق نيتك وحسن قصدك، وأنك ما تركت صلاة الجماعة ظهرا إلا بسبب قيامك بالتدريس وعدم تمكينك من الذهاب إلى المسجد، فأرجو أن لا يكون عليك بأس بذلك، وإلا فإن صلاة الجماعة واجبة تجب على كل مسلم قادر يستطيع أن يصل إلى المسجد ذكر بالا، فإذا ترك ذلك فإنه يأثم إذا تركه اختيارا بدون عذر، وإذا كان بعذر فلا بأس عليه، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة من القصيم، من جرة الإخلاص الجديدة، لصاحبها عبد الرحمن العبد العزيز العبد الله السيف. لديه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الحمام، ويقصد بذلك الفراخة؟ يجوز للمرأة أن تذبح الحمام وغيره، وقد ذبحت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاة، واستجاب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل يأكلون منها، فأذن لهم بأكلها. فالمرأة يجوز لها أن تذبح كما يذبح الرجل، وما يتعارف عليه العامة في الغالب أن ذبح المرأة غير حلال لا أصل له في الشريعة، فيجوز أن تذبح ويجوز أن تؤكل ذبيحتها. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: هل يصح ذبحه في الحمام علما بأن الدم يذهب للبيارة؟ الدم المسفوح نجس، وذهبه للبيارة لا شيء فيه، وإنما الممنوع ذكر الله في الحمام. فإذا ذكرت الله قبل أن تدخل الحمام ثم ذبحت داخل الحمام فأرجو الله يكون بذلك بأس. سؤاله الثالث يقول: يوجد عندنا بحارتنا بعض الجيران ما يعرفون الصلاة، ما يصلون، وأنا نصحتهم كم مرة وخبرت إمام المسجد بهم ولا فائدة في هذا، هل أنا أتركهم وبريت ذمتي بهذا أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله. الذي على المسلم إذا عرف أعلم عن أناس لا يصلون أن يبلغ الجهة المسؤولة في الحي الذي يقطنه، فإذا بلغ الإمام ولم يعمل شيئا بلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ترك الصلاة من أعظم المنكرات، ولا تبرأ ذمة من رأى المنكر إلا أن يغيره، وتغييره باليد فإن لم يستطف باللسان فإن لم يستطف بالقلب، وهو قادر أن يغيره بلسانه بإنكار عليهم وإبلاغ الجهة المختصة بفعلهم ذلك، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع من شرورة مكتب البرقيات، المرسل علي إبراهيم موسى شوعي وزملاء. يقول: أرفع إليكم رسالتي هذه، وفيها أفيدكم بأنني ذهبت إلى البيت الحرام لتأدية فريضة الحج، وجئت عند الميقات وعملت المستحبات، ثم بعد هذا أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وكان في اليوم الرابع من ذي الحجة. جئت مكة وطفت على الكعبة 7 أشواط، ثم بعد هذا حلقت رأسي، ثم وجدت شخص في نفس الحرم وسألته هل عملي هذا صحيح أم لا، فقال: باقي عليك السعي، فلكن اذهب إلى التنعيم واغتسل واسعى واحلق رأسك. أفيدونا هل هذا الحج صحيح أم لا، وهل ذهابي إلى التنعيم صحيح أم لا؟ الحج صحيح إن شاء الله، وكان عليك حينما علمت بخطأك بالحلق قبل السعي أن تلبس ملابس الإحرام ثم تسعى ثم تحلق مرة ثانية، ولا شيء عليك ولا يلزمك الذهاب إلى التنعيم، وبالله. أحسنت. سؤاله الثاني يقول: أنا حاج، أتممنا جميع المشاعر إلى صباح يوم العيد بعد نزولنا من المزدلفة، رمينا وحلقنا ثم تحللنا ثم من الإحرام، ولم نطف بالبيت إلا اليوم الثالث من أيام التشريق، طواف إفاضة وطواف الوداع، نأمل إفادتنا علما أنني لم أطف إلا طواف واحد ناوين به طواف الوداع فقط، والسلام عليكم ورحمة الله. طواف الإفاضة إذا أخر إلى وقت قرب السفر ونوى الإنسان به، طواف الوداع والإفاضة أجزاؤه ذلك عن طواف الوداع. أما إذا نويت بأنه طواف وداع وقصدت ذلك ولم تنوي طواف إفاضة، فليظهر لي أنك ما طفت طواف الإفاضة، وإنما في مبدأ سؤالك أنك أخرت طواف الإفاضة إلى حين السفر فطفته عن الإفاضة والوداع، فإذا كان ذلك فلا شيء عليك. أحسنتم. أحسنتم. هذه رسالة من المستمعة تقول: المعذبة والحائرة في أمرها، حاء دال من المنطقة الشرقية. تعرض في رسالتها مشكلة الوسواس، ولأنها عندما تتوضأ ترى أنها خلت في وضوئها إلى غير ذلك، وتقول في معرض أسئلتها: ما معنى يبني على اليقين؟ أما معنى يبني على اليقين، فإذا توضأ الإنسان وأكمل الوضوء ثم شك هل أحدث بعد ذلك، أو لا، فإن المتيقن أنه كان على طهارة، والشك لا ينقض الوضوء. وسؤال هذه السائلة فيه أنها متصاب شيء من الوسواس، تحس بأنها انتقض وضوءها ثم لا تنتهي إلى شيء، كلما توضأت تصورت أنه خرج منها ما ينقض الوضوء. علاج هذا أن تعزم على عدم الالتفات إلى هذه الشكوك وألا ترجع إليها، بل ترتب وضوءها ابتداء من أوله إلى نهايته، ولا ترجع إلى أي شيء تتصوره ما لم تسمع شيئا تتيقنه أو تشم رائحة متيقنة. فإذا رأت ذلك يقينا، وإلا بنت على اليقين، واليقين هو أن الأصل أنه ما خرج منها ما ينقض وضوءها، وهذا معنى البناء على اليقين. إذا كان الإنسان محدثا وشك هل توضأ أو لا، فإن اليقين أنه كان محدث والشك لا يرفع ذلك اليقين فيتوضأ. وإذا كان على طهارة وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فالأصل أن وضوءه باق حتى يتيقن أنه قد انتقض، وبالله التوفيق. شكرا. شق السؤال الأول تقول: هل الطهارة من الحيض يتم بالماء فقط أم بغسل الشعر بالسدر أو الشامبو؟ الحائض إذا طهرت من حيضها، إذا انقطع دمها ورأت القصة البيضاء، فإن عليها أن تغسل بدنها جميعا وأن تغسل شعر رأسها غسل بالماء، وهذا كاف في تطهيره. لكن إذا غسلته بأنواع المستعملات في الغسل من صابون أو غيره ما يزيل الروائح، فإن هذا من النظافة، والنظافة مطلوبة في كل آن. أحسنتم. سؤالها الثاني تقول: كم مرة يغتسل الإنسان إذا تبول؟ هل تكفي صبة واحدة باليد أم أكثر، وكم عددها؟ ليس في غسل النجاسة ولا في غسل الاستنجاء حد محدود يستعمله المتوضأ والمغتسل، وإنما في إزالة النجاسة من السبيلين. إنما إذا تيقن الإنسان أنه غسل موضع الخارج وطهره اكتفى، سواء بعدة غسلات، ولا أعتقد أن غسلة صبة واحدة باليد أو صبتين تكفي لإزالة ذلك. نعم. سؤالها الآخر تقول: إذا نسي الإنسان ذكرى التسمية أو اعتقد أنه نسيها، فهل يبطل وضوءه؟ التسمية إذا نسي المتوضأ عن ذكرها فلا شيء عليه في ذلك ولا يبطل الوضوء، وإنما عليه إذا كان ذاكرا أن يسمي الله عند بدء الوضوء. وفي المختصرات يقول: واجب الوضوء التسمية مع الذكر. نعم. سؤالها الأخير تقول: ما معنى الطمأنينة في جميع الأركان؟ الطمأنينة هي ترك الاستعجال، بأن يكون الإنسان ينتقل من ركن من أركان الصلاة، مثلا من القيام إلى الركوع بتؤدة لا يهوي بسرعة، وأن يرفع كذلك بتؤدة، وأن إذا ركع لا يستعجل بالرفع من الركوع حتى يطمئن وتعود مفاصله إلى مواضعها ويطمئن في ركوعه، ثم إذا رفع لا يهوي الساجد حتى يعتدل بانتصابه كاملا، ثم إذا سجد لا يرفع من السجود حتى يتمكن منه. وينبغي له في كل ذلك أن يقول الأذكار، أن يسبح الله في الركوع، وأقل شيء يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأن يقول في الرفع سمع الله لمن حمده، وإذا كان منفرد قالها وقال معها ربنا ولك الحمد، لكن لو لم يقل ربنا ولك الحمد صحت الصلاة، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، وهذا أقل قدر في الإطمئنان. هناك زيادة على الأسئلة التي بعثت بها الأخت الحائرة ميم دال من المنطقة الشرقية، وهي الملحوظة. تقول: ملحوظة بالنسبة للتسمية، تقصد في الصلاة، هل تذكر في الركعة الأولى أم في جميع الأركان؟ التسمية إنما تقرأ عند قراءة الفاتحة وعند قراءة سورة من السور، وأما في غير قراءة الفاتحة فلا تلزم التسمية، كما لا تلزم التسمية عند إرادة التكبير، لأن افتتاح الصلاة إنما يكون بالتكبير، واختتامها والتحلل منها إنما يكون بالتسليم، فليست التسمية في الابتداء ولا في الانتهاء، وإنما التسمية في الصلاة عند قراءة الفاتحة وعند قراءة سورة من غير الفاتحة بعد الفاتحة. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل المستمعين. محمد فرحة خزيم الزهراني ويسأل عن قراءة ألف لام ميم السجدة، ومتى تكون، في أي الأوقات، وعرفنا أنها تكون سنة في صباح الجمعة، فجر الجمعة، هي وسورة الإنسان. ورسالة اسماعيل دخل الله العنسي من الأردن الطفيلة، ويسأل عن تأخير الصلاة لعذر. وعبد الرحمن العبد العزيز السيف من القصيم بريدة، ويسأل عن ذبح المرأة للذبيحة، ما مدى حلها والذبح في الحمام. وأيضا رسالة علي إبراهيم موسى شوعي وزملائه، يسأل عمن طاف بالكعبة وحلق ولم يسعى، وطاف طوافا واحدا للإفاضة والوداع. وأخيرا أسئلة المستمعة حدال من المنطقة الشرقية. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى، وشكرا لكم أيها السادة، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.